واخده دواء الكوليسترول. دواء الكوليسترول ما يتاخدش تحت اي ظرف من الظروف. الستاتنز دي متحرمه دوليا خلاص. الستاتنز متحرمه دوليا، بتموت صدم ده، تعمل موت مفاجئ خلاص، بيعمل موت مفاجئ من الاخر. الولد اللي مات، الممثل اللي مات من قريب، مات وهو بياخد ادويه الكوليسترول، تصلب اللي هو اللي بتعمل تصلب الشرايين خلاص. معنى ان انت توقف تصنيع الكوليسترول يعني انت قطعت تصنيع فيتامين دي، قطعت تصنيع السكس هرمونز، قطعت تصنيع البايل سولتس واملاح المراريه، قطعت تصنيع الكورتيزول. ما ترجعش تزعل بقى تاني من خمول في الغدة الكظرية، لا ده خمول في الغدة الدرقية. ما تزعلش بقى من الخمول اللي هيحصل لك كده. فمفيش حد، ده رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك انت ما بتاخد الاستاتس دي، انت بتوقف تصنيع الكوليسترول اللي هو بتاع تجديد الخلايا من اساسه. يعني الخلايا بتاعت حضرتك بتتجدد بكوليسترول وفوسفوليبيدز، هو ده اللي احنا بنحكي عليه. فعشان احنا بقى النهارده نحط الحاجات جنب بعض بالشكل ده ما ينفعش. يعني تقاش الروشته فيها كريستور وفيها كيوتين، احنا بنهرج فارجوكوا يعني، ولا انا اصلا محتاج كيوتين ده تعليفه يعني. ده رقم واحد. رقم اثنين، موضوع اللي هو بتاع الخضار، وبنعيد ونزيد فيه الخضار. طب الفيتامينز، طب الحاجات اللي جواه، طب الاملاح، طب المعادن، طب الكلام ده احنا سبق واتكلمنا فيه. الخضار انت ما اتخلقش عشانك، وانا تحريمي للخضار مش عشان خاطر المبيدات، مش عشان خاطر المبيدات. انا ما بفكرش في كلمه مبيدات، ايه اللي عليه وايه اللي هم بيغسلوه بكلور. واحنا سبق وقلنا النسيج اللي مش هتبل في الميه، يعني انت لو كلت منديل زي ده مش هبقى قلقان على حضرتك، ولا شويه قطن، ولا كلت ورقه، ولا كلت ورقه الروشته دي خلاص، ورقه مش هبقى قلقان على حضرتك. ليه؟ ورقه الروشته دي بعد شويه صغيرين هتتبل، وتبل باشر يعني، كل اللي هو اللي يعني الميه هتاثر فيه ما بخافش منه. يعني انا زمان زمان كنت بسمع دكتور من الاساتذه العظماء يعني اللي بيقول احد اسباب القولون العصبي عسر الهضم، وده عشان انت ما بتندمش الاكل كويس. ايه اللي ما بتندمش كويس؟ طبق رز وبالشوربه بيتزلط. الرز والشوربه اللي بيتزلط ده اسهل حاجه بتتهضم. يعني الرز لو سيبناه في شويه ميه صغيرين ساعتين هيكون باش، اختفى اختفى. انت كده وصلت لامعائك اكل خليط متجانس سهل الامتصاص، سهل التعامل مع جزيئاته، سهل الامتصاص، سهل التعامل مع جزيئاته. ده المقصود بعمليه الهضم. فحضرتك انت تخيل بقى، انت بتقدم لي يومين بلاستيك زي ده، ما هو السليلوز اللي حوالين ورقه الجرجير والبقدونس سليلوز بلاستيك زي ده موجود على الورقه عشان تحميها من الحشرات اللي انت بتغسلها بالكلور بعد، بتضخها بالكلور والخل وتحط عليها صابون عشان تنضفها بقى، تبقى نظيفه، تطلع بقى من الحاجات دي كده كويس تمام. فمعنى ده ان هو طالما ده ما بيتبلش، وحضرتك لو نقعته 30 يوم في الميه مش هيحصل له حاجه، فده مش هيتهضم. الشيف اللي انا حطيت البوست بتاعه، الراجل ده بيقول لهم اعصروا الخضار عشان تاخدوا فوائد. فالاستاذه اللي كانت معلقه راحت جابت كبه قويه محترمه عشان تعصر الخضار ده بقى، فحطت الخيار والخس والجرجير. ال HDL كل ما يعلى يبقى كويس، يعني انت فوق 55 انت امان، في الامان. فهو بقى بيقعد بقى الخضار ده عشان بتتعصر، والشيطان دي ما بتتعصرش، فبتقول له الكبه ما عصرتهاش. قال لها ندور على نوع تاني، وحط البوست. فواحده بقى من اميره دخلت ردت عليه قالت له لا، الدكتور بيقول لك الالياف دي مش بتاعتنا، هتعور الامعاء وهتعور القولون وكتر خير. ماشي. ففي بقى واحده من عياني قالت لي بقى انت ازاي تحرمني من الخضار ده كله كلوروفيل؟ كلوروفيل حضرتك انت ما عندكش كلوروفيل اصلا، انت كبني ادم ما عندكش كلوروفيل. كلوروفيل ده موجود في حاجه اسمها البلاستيد. البلاستيدات دي بقى بتاخد اشعه الشمس مع الكربون دايوكسيد، يعني تاخد اشعه الشمس مع الكربون دايوكسيد من الهواء وتحوله لك نشا سكر. فالسكر ده لو النبات ده ليه ثمار، السكر والنشويات بالفيتامينز بتتخزن في الثمار دي. بعد حضرتك بتاكل العنب، لان العنب ده المخزن بقى اللي مليان نشويات وسكريات ومليان فيتامينز ومعادن. امال الورق ده ايه؟ مصانع، بصنع منها، محول منها اشعه الشمس مع الكربون دايوكسيد، عمليه فوتوسينثيز، البناء الضوئي، كلام اولى ابتدائي، بتحول ده لسكريات، السكريات دي بتتنقل مع الفيتامينز للثمره. احنا بقى ناكل الثمره، الخضار ده بقى مش بتاع البرلك بتاع السيوله عشان ايه يا جيهان؟ ما اعرفش. خلاص، فاحنا ما بناكلش خضار. الخضار ده يعمل لك انسداد معوي، يعورك الباميه، يعني كلها خضار وبذر وقرف، تعمل مغص كده، تعمل تلبب يعني. خلاص، حلو الكلام، حلو. طيب نيجي بقى الحاجه رقم اتنين، ودي كانت حاجه مهمه بنتكلم فيها. لو النهارده انت قطعت السكريات نهائي نهائي 10 12 يوم، وجينا قسنا السكر في الدم عند حضرتك، مش هنلاقيه صفر، مش هنلاقيه صفر. كويس كويس. ليه؟ عشان جسم حضرتك محتاج السكر. طب انا لو منعت السكر؟ لا، في حاجه بقى عندنا جوه الجسم بتحصل في خلايا الكبد اسمها الجلوكونيوجينيسيس. الجلوكونيوجينيسيس يعني هصنع سكر. طب اعمل ايه عشان اصنع سكر؟ حضرتك بتجيب الامينو اسيدز، الاحماض الامينيه، وبتحولها لسكر. ففي حاجه اسمها جلوكوجينيك امينو اسيدز. حلو؟ حلو. فانا لما بدل حضرتك من بره السكر، فهو مفيد لشباب حضرتك. السكر لا بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه، السكر مش بيعمل مشكله في النظر، السكر مش بيزود، مش بيقلل التئام الجروح، السكر مش بيأثر على السرطان، السكر اللي هو السكروز، خلاص؟ ما بيأثرش بالغلط. حتى يا مؤمن انت لو بتبص انت للسكر ان هو مصدر طاقة بس، لا، ده السكر كمان رو ماتيريال، خامة اقدر اصنع منها حاجات تانية. وابسط الامور، نص عيانين مصر بيشتكوا من ركابهم بياخدوا حاجه اسمها جلوكوزامين. جلوكوزامين ماده سكريه وظيفتها تثبيت المفاصل. الجلوكوزامين اللي بياخدوه بقهم ده مفيد؟ لا، مش مفيد. الجلوكوز اللي في الدم لو وصل لك جلوكوز هيوصل جلوكوز. يعني الجلوكوز اللي انت بتاخده عن طريق الاكل، الجلوكوز اللي انت بتاخده في اكلك هيتحول جلوكوزامين، مالكش انت دعوه. ومثال عليه برضه، ناس بتاخد حاجه اسمها كولاجين. الناس بتاخد كولاجين ساشيه، اكياس كده بودره، ويقول لك انا باخد كولاجين عشان ركبي. يا حبيبي انا ما باجي اصدر لك حاجه، بصدر لك طوب، ما اعرفش اصدر لك مصنع. فانت دلوقتي بتاخد كولاجين هيتفك، لازم يتكسر لمواد البناء الاوليه بتاعته اللي هي الامينو اسيدز. وحسب جسم حضرتك هيصنع كولاجين ولا لا، هيصنع كولاجين ولا لا. فمفيش حاجه اسمها انا باخد كولاجين وما بتحسنش، مش هتتحسن، هيهري معدتك وخلاص. فمفيش حاجه اسمها